ما حكم المكياج بالنسبة للنساء؟ لا بأس مكياج إذا كان بين النساء أو بين المحارم أو للزوج، لا بأس مرات تصنع هذا المكياج، لكن أي شيء لا يكون المكياج أمام الأجانب الغرب هذا ما يجوز. أما إذا كان المكياج بين النساء أو بين المحارم أو مع الزوج فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.